يسويك يا شيخ. حتى كنت بدل الدكتور مش ناشي خالص. اللهم صل على محمد. عليك يا عم الحاج الله يزيدك منه. الله أكبر. فبحجها بنت نسخة يقولها تاني وحيقولها برضه. أيوة النبي أنا عارف. لا حيقولها برضه. أم قطوعة في الغيام. الله الله أكبر. فبأي هيبقى دورك انت بقى. اللهم صل. أم قطوعة في الخيام. انت مالكش طاقة. فبأي يا النبي لم يقمن إلا إنتم قبلهم ولا جاءوا في يعني حاجه الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام يا سلام، الله يهديك. وقاتلة سيب وارفع عين الدابة. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. الله الله يكرمك يا عم الحاج. الله No. خلاص حاضر. Thank you.